وما روي عن عمر وعثمان في ذلك أغرب، وهو أنهما قال: إذا قدم المفقود يخير بين امرأته أو صداقها، فإن اختارها بقيت له، وإن اختار صداقها بقيت للثاني، فأين هذا من القياس؟ وقد صحح ابن عبد البر هذا النقل عن الخليفتين عمر وعثمان رضي الله عنهما، ونقل عن علي رضي الله عنه أنه قال بمثل ذلك، وأنظر الحكم به، وإن كان الأشهر عنه خلافه. ومثله في قضايا الصحابة كثير، ومن ذلك قال ابن المعذل: لو أن رجلين حضرهما وقت الصلاة فقام أحدهما فأوقع الصلاة بثوب نجس مجانا، وقعد الآخر حتى خرج الوقت ثم صلاها بثوب طاهر، ما استوى حالهما عند مسلم ولا تقاربت. يعني أن الذي صلى في الوقت بالنجاسة عامدا أجمع الناس أنه لا يساوي مؤخرها حتى خرج الوقت ولا يقاربه. مع نقل غير واحد من الأشياخ الإجماع على وجوب مجانبة النجاسة حال الصلاة، وممن نقله اللخمي والمازري وصححه الباجي، وعليه مضى عبد الوهاب في تلقينه. وعلى الطريقة التي أوردتم أن المنهي عنه ابتداء غير معتبر أحرى بكون أمر هذين الرجلين بعكس ما قال ابن المعذب، لأن الذي صلى بعد الوقت قضى ما فرط فيه، والآخر لم يصلي كما أمر ولا قضى شيئا، وليس كل منهي عنه ابتداء غير معتبر بعد وقوعه. قد صحح الدارقطني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. وأخرج أيضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أيما امرأة وأخرج أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها. فحكم أولا بطلان العقد، وأكده بالتكرار ثلاثة، وسماه زينا، وأقل مقتضياته عدم اعتبار هذا العقد جملة، لكنه صلى الله عليه وسلم عقبه بمقتضى اعتباره بعد الوقوع بقوله: فلها مهرها بما أصاب منها. ومهر البغي حرام، وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله الآية، فعلل النهي عن استحلاله بابتغائهم فضل الله ورضوانه مع كفرهم بالله تعالى الذي لا تصح معه عبادة ولا يقبل عمل. وإن كان هذا الحكم الآن منسوخا فذلك لا يمنع الاستدلال به في هذا المعنى. ومن ذلك قول الصديق رضي الله عنه: وستجد أقواما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له. ولهذا لا يسبى الراهب ويترك له ماله أو ما قل منه على الخلاف في ذلك، وغيره ممن لا يقاتل يسبى ويملك، وإنما ذلك لما زعم أنه حبس نفسه له، وهي عبادة الله تعالى. وإن كانت عبادته أبطل الباطل، فكيف يستبعد اعتبار عبادة مسلم على وفق دليل شرعي لا يقطع بخطئه فيه، وإن كان يظن ذلك ظنا، وتتبع مثل هذا يطول. وقد اختلف فيما تحقق فيه نهي من الشارع، هل يقتضي فساد المنهي عنه؟ وفيه بين الفقهاء والأصوليين ما لا يخفى عليكم، فكيف بهذا؟ وإذا خرجت المسألة المختلفة فيها إلى أصل مختلف فيه، فقد خرجت عن حيز الإشكال، ولم يبقى إلا الترجيح لبعض تلك المذاهب، ويرجح كل أحد ما ظهر له بحسب ما وفق له. ولنكتفي بهذا القدر في هذه المسألة، انتهى ما كتب لي به، وهو بسط أدلة شاهدة لأصل الاستحسان، فلا يمكن مع هذا التقرير كله أن يتمسك به من أراد أن يستحسن بغير دليل شرعي أصلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد، نسأل الله تعالى رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قوله رحمه الله: ولقد كتبت في مسألة مراعاة الخلاف، طبعا هو امتداد لما سبق أن تحدث عنه المؤلف رحمه الله لما تحدث عن الاستحسان. وأنتم تعرفون كما هو بين أيديكم الكتاب أن الباب الثامن عقده المؤلف رحمه الله في الفرق بين البدع وبين المصالح المرسلة وبين البدع والاستحسان، فجاء الكلام في الاستحسان وتعريفات العلم بالاستحسان. ومن الاستحسان كما ذكر المؤلف قبيل هذا الموطن، من الاستحسان ما يسمى المسألة إيش؟ مراعاة الخلاف. هذا وجه إراد هذه المسألة هنا. والمؤلف كما تلاحظون استطرد ونقل كلام يعني صاحبه القباب رحمه الله، ويبدو أن هذه المسألة يعني من المسألة التي أشكلت على المؤلف رحمه الله، وهو بهذا يعني تبين إمامة هذا المؤلف رحمه الله وحرص على اتباع الدليل. ومسألة مراعاة الخلاف كما ذكر المالكية هي المسألة التي يعني يحتج بها المالكية، ومع ذلك هو استشكلها وعرض لها في مواطن متعددة، فهي المسألة التي المؤلف استشكلها ويعني ناقش فيها غير واحد من العلم، ومنها هذا الموطن. وفي الموافقات كما ذكر عندك المحقق الشيخ المشهور ذكر موضعا، لكن احنا نذكركم مواضع الثلاثة التي جاءت في الموافقات طبعا القديمة. فهذه مسألة عرض لها المؤلف في الجزء الأول 104 طبعا قديمة التي عندي، وفي الجزء الرابع 51 و100 وفي صفحة 200 يعني في ثلاث مواطن من الموافقات. أيضا جاءت في المعيار كما نبه أيضا الشيخ مشهور، فلما ترجع للمعيار المشريسي تجد أنها جاءت في الجزء السادس 160 صفحة 60 و100 وصفحة 77 و300 و87 و300 من 77 و300 فما بعدها كل حديث عن هذه مسألة مراعاة الخلاف. هذه بعض الحالات في هذه المسألة. أيضا من الأمور التي يعني استشكلها أنه الذين قالوا بمراعاة الخلاف قالوا أن الراجح يكون ماذا؟ يكون مرجوحا لأنه يشعر بدليل آخر يقتضي رجحان دليل المخالف. فمن الأجوبة التي ذكر المؤلف جواب ابن عرفة هذا في المنشريسي أنه فعلا ما حد إشكال كيف أن الإمام مالك كيف أن مالك يراعي الخلاف ويجعله قاعدة وهو لا يطرد في هذا. فالشاهد من الأجوبة اللطيفة التي أجاب بها ابن عرفة في قضية مراعاة الخلاف أنه قال هو حجة في موضع دون آخر، يعني ليس مراعاة الخلاف إيش أمرا إيش مضطردا مطلقا. قال وضابطه رجحان دليل المخالف، واحتج بدليل ايش؟ انه بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال اسال بعدها كما تعرفون قال يا سودة ايش؟ احتجبي عنه. فيقول هنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اعمل الدليلين. فكونه عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش، إذا كان ولد الفراش معناه أن سودة ستكون ماذا؟ ستكون أختا له، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم احتجي. فهذا وجه ما إيش أعمل الدليل كذا احتج اللي هو ابن عرفة رحمه الله. لكن يعني استطراد في المسألة يمكن الإجابة عن حديث احتجي يا سودة بما يعني قرره شيخ الإسلام رحمه الله لما تكلم في مسألة الإيمان عن التبعض، عن تبعض إيش الأحكام، فمنها هذا الحديث. يعني خلاصة كلام شيخ الإسلام في المسألة أنه قال أن هذا الحديث يعني تثبت به بعض الأحكام دون إيش دون بعض. فمثلا هنا في الحديث لما كان الحديث قال الولد الفراش، فهذا الولد الذي خاصم فيه عتبة ابن أبي وقاص وقال أنه يعني ابني، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد بالفراش ثم أمر سودة بأن تحتجب. لماذا أمرها أن تحتجب؟ لأنه رأى ماذا؟ رأى شبها بين هذا الولد وبين إيش؟ بين سودة. لكن الحكم الظاهر هو ماذا؟ الحكم الظاهر الذي ترتب عليه الميراث ونحو ذلك أنه ماذا؟ أن يعد أخا أم لا؟ نعم يعد أخا من جهة الأحكام الظاهرة يعد أخا، لكن من جهة هذا الأمر الخفي وفعل الفاحش أمر خفي فجعل الاحتياط من جهة إيش؟ احتجب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله مع هذا فأمر وسلم أن تحتجب منه لما رأى من شبه البين بعتبة، فإنه قام فيه دليلان متعارضان الفراش والشبه، والنسب في الظاهر لصاحب الفراش، والنسب في الظاهر لصاحب الفراش أقوى والفجور أمر باطن، كذا في الإيمان طبعة المكتب الإسلامي صفحات 200 و400. مثل أيضا عندك إيش مثلا المنافق، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتحدث الناس أن محمدا عليه الصلاة والسلام يقتل أصحابه، فسماهم ماذا؟ فهم أصحاب من جهة ماذا؟ من جهة الظاهر، الحكم الظاهر، لكن ليسوا أصحابه إيش بإطلاق، فهم من جهة الظاهر أنهم يعني يعدون من أهل الإيمان، لكن في الحقيقة ليسوا بمؤمنين، لأن الله تعالى قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنين. هذا بعض ما ذكر الشيخ رحمه الله في هذا المنطق. ذكرنا وقتها بس نعيد هذا الكلام لأهميته، أنه لما قال عندك هنا أحدهما مما يخص هذا الموضع اللي هو كلام الشاطبي، جاء هذا الكلام في المعيار لكن بأسلوب آخر في السادس 89-300 قوله رحمه الله فأجابني جماعة إلا أني راجعت بعضهم. المراجعة هذه أيضا جاءت في المعيار، يعني تفصيل المراجعة جاءت في المعيار السادس 89-300-290، يعني جاءت المراجعة بشيء من إيش التفصيل. طبعا هنا القباب في كلامه قال ان مراعاه الخلاف هذه من محاسن المذهب، محاسن المذهب الامام مالك، وذكر البيت وكم من عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم. سبق ان يعني ان المؤلف رحمه الله اشرنا الى ان نذكر يعني انه تعقب على صاحبه القباب رحمه الله الجميع بشان هذا البيت، يعني البيت فيه شيء من الرعونه، لان ممن استشكل مراعاه الخلاف ائمه كبار من أمثال إيش ابن عبد البر رحمه الله. وكان الشاطبي رحمه الله في غاية الأدب وقال هذا، يعني قال هذه العبارة الشاطبي خاطب صاحب القباب وقال وأنا يا سيدي أستثقل الخوض، أو قال الحول، هكذا جاء في المعيار، حول هذا المنازع التي تشير إلى استنقاص من تقدم، أنا قالوا أفهمتم من فهم السقيم. يعني ثم قال رحمه الله وإنما حسن النظر معهم على توقف الفهم عما أرادوه وأليق بأداب العلماء وأحرى بتنوير القلب وانشراح الصدر، وإنما ظهر الصواب خلاف ما قالوه. يقول وإن ظهر الصواب، لاحظ، وإن ظهر الصواب خلاف ما قالوه، يقول التمس لهم أحسن المخارج. بعدها رحمه الله كان القباب في غاية الإنصاف والتجرد لله تعالى والاعتراف بالفضل للشاطبي، فاعتذر وقال ما أحق المسؤول أن يكون إيش؟ أن يكون سائلا ولست أهلا، فاعتذر بهذا الاعتذار اللطيف رحمة الله على الجميع. هذا كله تجدونه في في في في في المعيار. وعلى كل من كلام القباب الذي سمعنا أنه قال في في في في في يعني في الاحتجاج لمراعاة الخلاف أن ما تبين قوة دليله فلا يراعى الخلاف، لكن الذي لا يتبين أو يعني يكون محل تردد فيراعى فيه الخلاف. وعلى كل يبقى أن الشاطبي رحمه الله أورد يعني أجوبة واعتراضات على ذلك، ومقصودهم رحمه الله من هذا أن يقرر أن الوجوب اتباع الدليل، فاتباع الدليل هو المطلوب. وهذا الذي أيضا قرر رحمه الله الشاطبي فيما جاء في المعيار لما قال أن الخلاف لا يكون حجة شرعية، الخلاف لا يكون حجة شرعية، وإنما الحجة يشبه بالدليل والبرهان. يعني هنا لما قال عندك في صفحة 8 لما قال قباب ولقد ضاقت العبارة عن معنى أصل الاستحسان حتى قال وصح عبارة بأنه معنى ينقدح إلى آخره، هذا سبق المرة من التعقيب عليه بكلام الشقيق رحمه الله. بعض ما يعرف الاستحسان هكذا أنه معنى ينقدح في نفس المجتهد تعسر العبارة عنه. قال محمد الأمير رحمه الله قال ما لا يعبر عنه لا يمكن الحكم بقبوله حتى يعرض على الشر، ويشترط في المجتهد أن يكون قادرا على إيش؟

الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن الآية يحتاج إلى بيان أن ميل النفوس يسمى قولا، وحينئذ ينظر إلى كونه أحسن القول كما تقدم، وهذا كله فاسد. ثم إننا نعارض هذا الاستحسان بأن عقولنا تميل إلى إبطاله، وأنه ليس بحجة، وإنما الحجة الأدلة المتلقاة من الشرع. وأيضا فيلزم عليه استحسان العوام ومن ليس من أهل النظر إذا فرض أن الحكم يتبع مجرد ميل النفوس وهو الطباع، وذلك محال للعلم بأن ذلك مضاد للشريعة فضلا أن يكون من أدلتها. وأما الدليل الثاني فلا حجة فيه من أوجه، أحدها أن ظاهره يدل على أن ما رآه المسلمون بجملتهم حسن فهو حسن، والأمة لا تجتمع على باطل، فاجتماعهم على حسن شيء يدل على حسن شرعا، لأن الإجماع يتضمن دليلا، فالحديث دليل عليكم لا لكم. والثاني أنه خبر واحد في مسألة قطعية فلا يسمع. والثالث أنه إذا لم يرد به أهل الإجماع وأريد به بعضهم فيلزم عليه استحسان العوام وهو باطل بإجماع. لا يقال إن المراد استحسان أهل الاجتهاد، لأننا نقول هذا ترك للظاهر فيبطل الاستدلال. ثم إنه لا فائدة في اشتراط الاجتهاد، لأن المستحسن بالفرض لا ينحصر إلى الأدلة، فأي حاجة إلى اشتراط الاجتهاد؟ فإن قيل إنما يشترط حذرا من مخالفة الأدلة فإن العامية لا يعرفها، قيل بل المراد استحسان ينشأ عن الأدلة، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم قصروا أحكامهم على اتباع الأدلة وفهم مقاصد الشرع. فالحاصل أن تعلق المبتدع بمثل هذه الأمور تعلق بما لا يغنيهم ولا ينفعهم البتة، لكن ربما يتعلقون في آحاد بدعهم بآحاد شبه ستذكر في مواضعها إن شاء الله ومنها ما قد ذكرت. هنا يقول رحمه الله فإذا تقر هذا فلنرجع إلى ما احتج به أولا. هذا اللي هو تعريف الاستحسان، ما يستحسنه مجتهد بعقله، سبق أن مر بنا كلام الشنقيط رحمه الله في رده عندما قال إن هذا باطل فليس له أن يستحسن بمجرد إيش؟ بمجرد عقله. بقي عندنا عبارة الشاطبي لما قال رحمه الله ولا شك أن العقل يجوز أن يرد الشرع بذلك، يرد ماذا؟ بما يستحسنه العقل، بل يجوز أن يرد بأن ما سبق إلى أوهام العوام فهو حكم الله. يعني يبدو المؤلف مقصوده أن هذا يعني لما يقول يجوز، يعني هل هو قصد يجوز أن هذا ممكن؟ يقول هذا ممكن لكن ليس إيش؟ هل هو واقع في الشريعة؟ قال إيش؟ قال ليس واقعا في الشريعة، قال بعدها لكنه لم يقع مثل ذلك. فإذا كان تجويز بمعنى الإمكان فأيضا هذا يحتاج أنك تفصل وش الإمكان. إذا كانت أردت بالإمكان أنه بأنه يعني معقول يعقل، فالذي نعرف أن العقل لا يتفق مع إيش؟ يتفق مع النقل، ليس كذلك؟ النقل الصحيح يتفق مع العقل الصريح. هذا إذا أريد فلا تعارض، لكن الإشكالية أن المؤلف رحمه الله كما تعرفون يعني عنده شيء من آثر المتكلمين في قضية أنه يستبعد التحسين والتقبيح العقلي ولا يثبته رحمه الله، وإلا ما يعني أثبته الشرع يثبته إيش؟ يثبته العقل. نعم في بعض المسائل العلمية يعني لها وجه من كلام العلم، لما يأتي مثل مسألة الرؤية كما تعرفون فيقول بعض العلم رؤية الله تعالى في الدنيا ممكنة إيش؟ عقلا ولا نقلا؟ ممكن عقلا، ليس كذلك؟ لأن الرؤية علقت بأمر ممكن كما في آية لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، وما علق على الممكن فهو ممكن كما قال بقي في حد الأرواح، لكن هي ممتنعة شرعا ببناء على حديث إيش؟ وأعلم أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. لكن لما تأتي مثل مسألة التكليف بما لا يطاق التي مرت بكم في شرح الطحاوية وتبحث في أصول الفقه فتجد أن البعض يجوزها من جهة العقل، بعض المتكلمين يجوزونها كما عند الأشعري يكون هذا يجوز، وإن كانت إيش في الشرع مترددون كما ذكر الشيخ زيد، بعض متردد هل جاء بها الشرع، بعض يقول جاء بها الشرع ويحتجون بإيش بقضية إيش تبت يد أبي لهب وتب تكليف أبي لهب بالإسلام ونحو ذلك. لكن الحق في ذلك أن الشرع يتفق مع إيش؟ مع العقل، كما يعني بين الشيخ الإسلام في كتابه الدار. قال عندك هنا: بل كانوا يتناظرون ويعترض بعضهم على ما أخذوا وينحصرون إلى ضوابط الشرع. هذا ملحظ مهم، أن الذي يتناظر أن من يتناظر من يقع منهم المناظرة لا بد لهم من ضابط يرجعون إليه، وهذا يعني أمر يعني عظيم نبه عليه العلم، سواء من المتقدمين كعبد العزيز الكناني رحمه الله المكي في مناظرته لما ناظر بشر في حضرة الخليفة العباسي المأمون، قال هذا المعنى، وقال لا بد لكل متجادلين من أصل يرجعون إليه، وقال كل متناظرين على غير أصل فهما كالسائر على غير طريق، هكذا جاء في مقدمة الحيدة. والشاطبي يقرر هذا المعنى في الموافقات فيقول رحمه الله: الخصمان إما أن يتفق على أصل يرجعان إليه أم لا، فإن لم يتفق على شيء لم يقع بمناظرتهما فائدة بحال. ثم قالوا: مقصود المناظرة رد الخصم إلى الصواب بطريق يعرفه، هكذا في الرابع صفحة 35 و300 من الموافقات الطبع القديم. هنا لما قال رحمه الله كلام المتين هنا لما قال على أن أرباب البدع العملية أكثرهم لا يحبون أن يناظروا أحدا، نعم أرباب البدع العملية، البدع العملية طبعا قسيم البدع إيش؟ العلمية النظرية الكلامية، فهؤلاء أصحاب البدع العملية ومثلهم طبعا المتصوفة، يعني هو الأصل فيهم الجهل، ما هو الجهل فقط، لا هم يعني يزهدون في العلم ويعني يرغبون في الجهل، فتجد كما ذكر المؤلف رحمه الله وقد يعني عاش في القرن الثامن القرن الحافل بالمتكلم أو المتصوف والباطنية، فهو يقول هذا عندي راية رحمة الله عليه، فهؤلاء لا يحبوا أن يناظروا أحد كما ذكر عندك الآن، خوف من الفضيحة، ألا يجد مستندا شرعيا، فإذا وجدوا عالم صنعوا وإذا وجدوا جاهلا إيش حيروا ولبسوا عليه. ولهذا يعني ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس ابليس عقد في ذلك بابا في الباب التاسع، وبين ما عليه الصوفية من إيش من الإعراض عن العلم، بل بعضهم بلغ به الحمق لأنه كان أعدم الكتب، الكتب اللي عنده إيش أعدمها أتلفها، وكان ينكرون على من تشغل بالعلم. وشيخ الإسلام رحمه الله لما جاء تحدث في في في في كتاب الاقتضاء عن ما يقع من العباد من الأدعية البدعية، بين أشار إلى أنها إلى ما عندهم من إيش من قصور النظر، وما في احتجاج بدليل، احتجاج بإيش؟ بأن هذا مجرب، ولا أن هذا الدعاء دعا به الرجل الصالح فلان، فيقول والله هذا الدعاء دعا به أحد الصالحين فاستجيب له، فيجعلون ذلك إيش؟ يجعلون ذلك دليلا ويستحبون ذلك. وهذا الآن الواقع، الآن عندك الآن رسائل جوال يقول لك والله هذا الدعاء يدعو به الشيخ فلان دعا به، ثم يجي واحد يؤيده من العباد أو طلبة العلم فيصبح ماذا؟ يصبح دينا خلاص، نعم يصبح دين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: غلط كثير من الناس فإنه يبلغهم أن بعض الصالحين عبدوا عبادة أو دعوا دعاء ووجدوا أثر تلك العبادة والدعاء، فيجعلون ذلك دليلا على استحباب تلك العبادة والدعاء كأنه فعل النبي، وهذا غلط. هكذا في الاقتضاء الثاني 94 و600. قال رحمه الله: قال ذموا لهم أهل العلم بأنهم أهل الدنيا المكبون عليها، يعني هذا من من من من من, من الصد عن سبيل الله، أنك تجد هؤلاء المتصوفة يذمون العلم ويتهمون بأنهم أهل الدنيا. طبعا هؤلاء الصوفية اللي كان عندهم رمق من الدين وبلغة من الدين، أما الصوفية المتأخرون فهؤلاء لا، يعني كما يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه يقول كان يعني الصوفية الأوائل يعني قد أرهق قد يعني أضر بهم الجوع، الجوع الغير شرعي، يعني ما هو يصوم الصيام الشرعي، يعني يبالغ في الجوع حتى يصيبه المرض بسبب هذا الجوع. لكن المتأخرون كما يعبر بجوز عبارة اللاذعة يقول: أما المتأخرون فقد تعجب إبليس من كثرة أكلهم وكثرة نهمهم. نفس الكلام أيضا كذلك في الزهد، يعني فأوائلهم كانوا يخرجون من الأموال، يترك أمواله وربما يعني ضيع من يعول. أما متأخروهم إيش؟ فكانوا يجمعون المال بأي وجه. يعني هذا كله ذكره ابن الجوزي رحمة الله عليه في كتابه تلبيس إبليس. هنا لما ذكر عندك الباطنية نفس الشيء، الباطنية أيضا مذهبهم لا يرد إلا على على على الجهال، وهذا الذي قرره الغزالي أبو حامد في فضائح الباطنية، قرره من قبل عبد القاهر الجيلاني، عبد القاهر البغدادي عفوا، عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق. وقال: والذي يروج عليهم مذهب الباطنية أصناف، وذكر منهم العامة، العامة الذين قلت بصائرهم بوصول العلم كالأكراد وأولاد المجوس وأيضا الشعوبية الذين يعبدون العرب وأغتام بني ربيعة. أغتام بني ربيعة، بنو ربيعة باعتبار إيش؟ يعني يأتون من جهة العصبية والعرقية، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم من مضر عليه الصلاة والسلام. هكذا في الفرق بين الفرق صفحة 301. قال رحمه الله: وأما الحد الثاني، الحد الثاني مر بنا في صفحة 60 اللي هو التعريف الثاني للاستحسان، وهو دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة عنه. نعم، فهل الآن هو يرد على هذا الحد أو هذا التعريف ويبين فساده؟ ثم ذكر شيء من أدلتهم، احتجوا على الاستحسان بآية: الله نزل أحسن حديث كتاب متشابه. وفي الواقع الآية الكريمة كما بين مؤلفيها هي حجة عليهم. فآية الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، ماشي إلى صفحة 60. الذين فبشر العباد الذين يستمعون ويتبعون أحسنه. فهنا أولا القول كما بين التفسير، ما المراد بالقول هنا في الآية؟ القرآن. سبحان الله، نفس استدلال هذا يبين لك ان البدع تخرج من من يعني من ما نقول مشكاة واحد، من مستنقع واحد. هذا الاحتجاج بالآية هو نفس احتجاج ايش؟ الصوفية على ايش؟ على السماع البدعي. لما ذكر شيخ الإسلام في الاستقامة أدلة الذين احتجوا بالسماع البدعي، احتجوا بالآية، احتجوا بالقاسم القشيري بالآية، قالوا ان السماع عبادة وكذا، ان الله تعالى قال الذين يستمعون القول، والآية ترد عليهم، لأن القول هنا هو إيش؟ مراد به القرآن. وأن الله تعالى لا يأمر باستماع إيش؟ كل قول بالإجماع، بل من القول كما هو معلوم ما يحرم إيش؟ استماعه، وإنما المراد بالقول هو القرآن. هكذا كله جاء في الاستقامة في الجزء الأول. الوجه الثاني لما قال الدليل الثاني محتج بالأثر: ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. قال عندك طبعا هذا الأثر هو يحتج به عليه من جهة أن هذا إيش؟ لما قال هذا دليل عليكم لا لكم، فهو يحتج به على إيش؟ على دليل إجماع كما تعرفون. قال: فاجتماعهم على حسن شيء يدل على حسن شرع، يعني فهذا الأثر يحتج به على أن ما اجتمع عليه الإسلام اللي هو الإجماع هو حجة شرعية، وليس إيش؟ ما يستحسنه زيد أو يستحسنه بعضهم دون بعض. والأمر الآخر قبل هذا أن هذا ليس مرفوعا، والمؤلف قال في الحديث، وإنما هو كما تعرفون إيش؟ لا يصح مرفوعا، وإنما هو يعني ثابت عن المسعود رضي الله عنه. الوجه الثاني لما قال أنه خبر واحد في مسألة قطعية فلا يسمع، وهذا طبعا على طريقة المتكلمين الذين يرون أن خبر الواحد إيش؟ لا يفيد إيش؟ لا يفيد العلم، لا يفيد العلم والقطع. فتجد هذه الحجة، يعني الكلام اللي يقوله للمؤلف هو نفس كلام الذين نقلوا عن الغزالي في المستصفي، المستصفي لما قال هو خبر واحد لا تثبت به الأصول، كذا يعبر الغزالي في المستصفى. فهذا ما يعني ما يلتفت إليه، فالكلام إذا ثبت، فالحديث إذا ثبت يؤخذ به ويعمل به، سواء قلنا أنه أفاد العلم أو أفاد إيش؟ الظن.

قال وما كان من قبيل العادات من استعمال الماء والطعام والشراب والنكاح واللباس وغير ذلك مما في هذا المعنى، ما هو بين الحلية وما هو بين التحريم وما فيه إشكال وهو الأمر الذي المشتبه. إذن ما ينع قال وما فيه إشكال نعم كيف إيه يعني الكلام فيه اللي شيء ثالث وما فيه إشكال لا موصول هنا. قال وهو الأمر المشتبه الذي لا يدرى حلاله أم حرام، فإن ترك الإقدام أولى من الإقدام مع جهله بحاله، نظير قوله عليه السلام لأجل تمرة ساقطة على فراشي فلولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، فهذه التمرة لا شك أنها لم تخرج من إحدى الحالتين، إما من الصدقة وهي حرام عليه وإما من غيرها وهي حلال له، فترك أكلها حذرا من أن تكون من الصدقة في نفسها. قال الطبري فكذلك حق الله تعالى على العبد فيما اشتبه عليه مما هو في سعة من تركه والعمل به أو مما هو غير واجب عليه أن يدع ما يريبه فيه إلى ما لا يريبه، إذ يزول بذلك عن نفسه الشك، كمن يريد خطبة امرأة فتخبره امرأة أنها قد أرضعته وإياها ولا يعلم صدقها من كذبها، فإن تركها أزال عن نفسه الريبة اللاحقة له بسبب إخبار المرأة، وليس تزويجه إياها بواجب، بخلاف ما لو أقدم فإن النفس لا تطمئن إلى حلية تلك الزوجية. وكذلك قول عمر إنما هو فيما أشكل أمره في البيوع فلم يدرى حلال هو أم لا، ففي تركه سكون النفس وطمأنينة القلب، كما في الإقدام شك هل هو آثم أم لا، وهو معنى قوله عليه السلام للنواس ووابصة رضي الله عنهما، ودل على ذلك حديث المشتبهات لا ما ظن أولئك من أنه أمر للجهال أن يعملوا بما رأته أنفسهم ويتركوا ما استقبحوه دون أن يسألوا علماءهم. قال الطبري فإن قيل إذا قال الرجل لامرأته أنت علي حرام فسأل العلماء فاختلفوا عليه، فقال بعضهم قد بانت منه بالثلاث، وقال بعضهم إنها حلال غير أن عليك كفارة يمين، وقال بعضهم ذلك إلى نيته، إن أراد الطلاق فهو طلاق أو الظهار فهو ظهار أو يمينا فهو يمين، وإن لم ينوي شيئا فليس بشيء. أيكون هذا الاختلاف في الحكم كإخبار المرأة بالرضاع فيؤمر هنا بالفراق كما يؤمر هنالك ألا يتزوجها خوفا من الوقوع في المحظور أم لا؟ قيل حكمه في مسألة العلماء أن يبحث عن أحوالهم وأمانتهم ونصيحتهم ثم يقلد الأرجح، فهذا ممكن والحزازة مرتفعة بهذا البحث، بخلاف ما إذا بحث مثلا عن أحوال المرأة فإن الحزازة لا تزول، وإن أظهر البحث أن أحوالها غير حميدة، فهما على هذا مختلفان. نعم. وقد يتفقان في الحكم إذا بحث عن العلماء فاستوت أحوالهم عندهم بحيث لم يثبت له ترجيح لأحدهم، فيكون العمل المأمور به من الاجتناب كالمعمول به في مسألة المخبرة بالرضاع سواء، إذ لا فرق بينهم على هذا التقدير. انتهى معنا كلام الطبري. وقد أثبت في مسألة اختلاف العلماء على المستفتي أنه غير مخير، بل حكمه حكم من التبس عليه الأمر فلم يدري حلال هو أم حرام، فلا خلاص له من الشبهة إلا باتباع أفضلهم والعمل بما أتى به، وإلا الترك إذ لا تطمئن النفس. العمل بما أفتى به في الحاشية. نعم. لعل في الحاشية دق العمل بما أفتى به. نعم. وإلا في الترك. قال فلا خلاص له من الشبهة إلا باتباع أفضلهم والعمل بما أفتى به، وإلا الترك إذ لا تطمئن النفس إلا بذلك حسب ما اقتضته الأدلة المتقدمة. طيب. يعني هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله في قضية أن البعض قد يحتج للعمل بحديث النفس والإلهام، فهو كما تلاحظون أولا أورد الآثار والحديث في ذلك، ثم ذكر كلام الطبري رحمه الله. أنا بعض التعليقات عندنا مثلا حديث وابصة، الحافظ بن رجب في جامع علوم الحكم بين المعنى في قضية استفتي قلبك، نقرأ كلامه إن كان طويل لكن نلخصه. قال رحمه الله أن ما حاك في صدر الإنسان فهو إثم، وإن افتأ غيره بأنه ليس بإثم، وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شرح صدره بالإيمان، وكان المفتي يفتي له بمجرد ظن أو ميل إلى هوى من غير دليل شرعي، فأما ما كان مع المفتي به دليل شرعي فالواجب على المستفتي الرجوع إليه، وإن لم ينشرح له صدره كالرخص الشرعية فهذا لا عبرة به، لا عبرة به. إلى أن قال: فما ورد النص به فليس المؤمن إلا طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأما ما ليس فيه نص من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ولا عما يقتدى بقول من الصحابة، فإذا وقع في نفس المؤمن المؤمن قلبه الإيمان فيه شيء وحاك في صدره شبهة موجودة ولم يجد من يفتي فيه بالرخصة إلا من يخبر عن رأيه وهواه ممن لا يثق بعلمه وبدينه بل هو معروف باتباع الهوى، فهنا يرجع المؤمن إلى ما حاك في صدره. هذا جمع حكم الجزء الثاني صفحة 200. الخلاصة التي فهمناها من كلام الحافظ بن رجب يعني هو الأصل أن الشخص يتبع الدليل، وإذا استفتى المفتي وأفتى المفتي بدين شرعي فعليه أن ينقاد شرع الله، لكن متى يأتي هذا الحديث استفتي قلبك بهذا القيد الذي ذكره، لما يكون هذا القلب منشرح بالإيمان وعنده إيمان ودين فيستفتي فلا يجد لمن يفتيه برأي أو بهوى، فهنا يقال إيش استفتي قلبك وإن أفتاك الناس. هذا خلاصة المسألة. ولهذا هو ذكر رحمه الله أنك قد تجد بعض العامة أحيانا يتحرج من بعض الرخص الشرعية فلا يلتفت إلى إيش، لا يلتفت إلى هذا التحرج، كما مثل ذكر المؤلف رحمه الله في قضية النبي عليه الصلاة والسلام لما فسخ الحج العمرة وتحرج بعض الصحابة قضية في لها نظائر، فهذا لا يلتفت إليه، فإذا جاء الحديث بطل هذا الأمر. قوله عليه الصلاة والسلام قول مسعود: الإثم حواز القلب. الحواز كما بينه ابن رجب هو ما أثر في القلب ضيقا وحرجا ونفورا وكراهة، هكذا أيضا في الجزء الثاني صفحة 96. أيضا مما ذكره الحافظ رحمه الله ابن رجب في قضية استفتي قلبك والتورع والحرج، يقول هذا التوقف والتورع يكون في ماذا؟ في لمن استقامت أحواله كلها، لكن يقول من يعني عرف بفعل المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من تلك الدقائق، قال فإنه لا يحتمل له ذلك بل ينكر عليه. وتجد أحيانا بعض الناس يتورع عن بعض الدقائق والمشتبهات التي فيها خفاء وتجد قد وقع في طوال فقد ينكر عليه. وذلك قصة من؟ قصة أهل العراق مع من؟ مع ابن عمر لما تورع عن إيش؟ أو سأل عن دم البعوض فقال إيش؟ قتلتم الحسين إلى آخره رضي الله عنه وتسألون عن دم البعوض. هذا في شرح حديث دع ما يريبك إلى ما يريبك الجزء الأول 83. بقي أن يقال قضية حديث النفس أو الإلهام هل هو حجة؟ اتضح لنا أنه إيش؟ ليس حجة، لكن الذي نفهم من كلام غير واحد من العلم كابن رجب ومن قبله الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يكون إيش؟ يكون مرجحا في الأمور إيش؟ التي فيها اشتباه، التي فيها اشتباه. فالسمعان سبق المرة بالكلام، لأن موضوع الإلهام وحديث النفس سبق المؤلف أشار له في الاعتصام في الجزء الأول طبعة مشهور صفحة 68-300 آخر الجزء الأول. فنذكر لكم بعض كلام المحققين في هذه المسألة. السمعان يقول نحن لا ننكر أن الله تعالى يكرم عبده بزيادة نور فيه يزداد به نظره ويقوى به رأيه، وإنما ننكر أن يرجع إلى قلبه بقول لا يعرف أصل، ولا نزعم أن حجة شرعية، وإنما هو نور يختص الله به من يشاء من عباده، فإن وافق الشرع كان الشرع هو الحجة. هكذا في فتح الباري 12-89-300. كلام شيخ الإسلام رحمه الله جاء في عدة مواطن، نقرأ كلام رحمه الله باختصار. يقول: القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بمجرد رأيه فهو ترجيح شرعي. القلب المعمور بالتقوى، ذكر مقالة عمر: اقربوا من أفواه المطيعين فإنها تتجلى لهم صادقة، واستأنس بحديث الصلاة نور، الصدقة ضياء، الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. قال: وإذا كان القلب محمورا بالتقوى انجلت له الأمور وانكشفت، وكلما قوي الإيمان في القلب قوي انكشاف الأمور له. فيقول يعني يكون هذا النور، نور الإيمان، نور البصيرة، يكون مرجح. ثم تجد أن هذا النور يعني هو في الحقيقة يتفق مع إيش؟ مع نور الشريعة، فيكون كما في الآية نور إيش؟ نور على نور. قال: وكثير من أهل العلم والكشف كذا يقول يلقي الله في قلبي أن هذا الطعام طعام خبيث، أو أن هذا الرجل كافر أو ديوث، من غير دليل ظاهر، بل بما يلقي الله في قلبه. هذا في الفتاوى 20-42 فما بعدها. وقال أيضا: لا ريب أن الله تعالى يفتح على قلوبه ليابس طهارة قلوب ما يكره ما لا يفتح به على غيره. واستدل بآيات: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما لهديناهم صراطا مستقيما. هكذا في الفتاوى 13-45-200. وقال أيضا: وأما حجة أهل الذوق والوجد والمكاشف فإنها الحق لهم إلهامات صحيحة مطابقة. وأيضا ذكر أثر عمر، وذكر حديث من كان فيه كلام في بداية اتقوا رأس المؤمن. أيضا استأنس بحديث الولي وفيه إيش؟ كنت سمعه وكنت بصر الحديث. يعني يسمع الحق، يسمع بالحق ويبصر إيش؟ بالحق. وقال أيضا في موضع آخر: وأهل المكاشفات يصيبون ويخطئون، وسيد الملهمين هو من عمر الفاروق المحدث له وقائع قد يردها النبي عليه الصلاة والسلام أو يردها الصديق أيضا. فالخلاصة أنه يبقى أنه ماذا؟ يبقى إيش؟ هل هو دليل ولا مرجح؟ مرجح. يبقى إيش؟ مرجح في مما إيش يقع فيه الاشتباه. هذا كلام في الفتاوى 13-68 والفتاوى 11-65. الله أكبر. الله أكبر. الله المقصود هو لزوم الدليل ولزوم الشريعة. وإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم يبقى الإلهام مجرد مرجح عند أمور اشتباه. ولاحظ الكلام هنا عن الإلهام الذي يسميه القيم أو الكشف الرحماني. أما إنسان فاجر ولا فاسق ثم يقول والله أنا جاءني هذا الخاطر، هذا ليس هذا الفاجر ما عنده خاطر رحماني ولا إيماني، هذا خواطر شيطانية والخواطر إيش؟ شهوانية. فيتنبه الكلام العلم في هذا الباب. ابن رجب تحدث عن المسألة هذه كلام هل إلا إلهام حجة، وذكر الخلاف وقال إن أبو يعلى قال أن أبو يعلى أن الكشف قال ليس بطريق الأحكام، وأخذ من كلام ابن أحمد في ذم المتكلمين في الوساوس والخطرات تكلمون صوف الصوفية. لكن تعقب بعدها الحافظ وقال وقد ذكرنا نص كلام أحمد بالرجوع إلى حواز القلب ما يحز في القلب، قال وإنما ذم الإمام أحمد حيث كان كلامه في ذلك لا يستند إلى دليل شرعي بل إلى مجرد ذوق ورأي، كما ينكر الكلام في مسائل الحلال والحرام بمجرد الرأي بلا دليل شرعي. لاحظ كلام المحققين، يعني إذا كان الكلام في الحلال والحرام بمجرد الرأي نعم هذا مذموم، لكن إذا كان بناء على اجتهاد وتحري وأهلية فهذا يأتي حديث اجتهاد الحاكم. ثم قال رحمه الله فأما الرجوع إلى الأمور المشتبهة إلى حواز القلوب فقد دلت عليه النصوص النبوية وفتاوى الصحابة، فكيف ينكره أحمد بعد ذلك؟ كذا قال رحمه الله في جامع الحكم الثاني صفحة 300. فمقصود بالرجب أنه ما الإلهام لا ينكر إيش؟ نعم لا ينكر بإطلاق، وهذا أيضا المعنى الذي ذكر الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام، قال عبارة يعني أن الغلط ممن إيش أثبت ذلك بإطلاق أو أنكره إيش أو أنكره بإطلاق. معلش دور عبارته كانت عندي يقول الشيخ رحمه الله لما قال القلب المعمور بالتقوى، القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بإرادة الرجل نعم، قال والخطأ إطلاق القول بأنه طريق شرعي وكذا العكس، الخطأ إيش أن تطلق ذلك إيش نفيا وإثباتها. ثم قال الإلهام قد يكون أقوى من إيش من الأقيسة الضعيفة والأحاديث الضعيفة، هكذا في الفتاوى العاشرة 73 و400. يعني هنا بس يبقى عندنا عبارة التي قالها أصحاب الاعتراض صفحة 100 لما قالوا فإنه لو كان هناك دليل شرعي أو كان هذا التقرير مقيم إلى شرعية لم يحل به على ما في النفوس ولا على ما يقع بالقلوب، فهذا كله يعني هم يريدون أن يقول إيش أن حديث النفس واستفتي قلبك دليل إيش حجة إيش يعني أن حجة مقبولة. قال مع أنه عندكم عبث، عندكم عند من أي نعم الذين ينكرون إيش أن يكون حديث النفس الإلهام حجة، عندكم غيره كمن يحيل بالأحكام الشرعية على الأمور الفقهية. يعني يقول أنتم يا من تكرون حديث النفس تجعلون حديث النفس أمرا إيش أمرا اتفاقيا، أمر اتفاقي ليس إيش ليس مؤثرا في ماذا ليس مؤثرا في إيش في الحكم أو الأعمال التي لا ارتباط بها بينه وبين شرائط الأحكام. يعني يقول تجعل الإلهام ليس إيش يعني مؤثرا في إيش في الأحكام الشرعية. إلى أن قالوا فدل ذلك على أن الاستحسان العقول وميل النفوس أثرا في شرعية الأحكام والمكروه. يعني من الأشياء التي مرت بنا في أثر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي ذكر مؤلفات 400 وواحد يعني ابن تيم رحمه تكلم عنه المواطن، والخلاصة في هذا أنه جاء تكلم عنه في الدار وفي الاقتضاء أن هذا من الخلاف في إيش ليس الخلاف في تنزيل القرآن ولا مختلف إيش في تأويل القرآن، الاختلاف قد يكون في التأويل قد يكون في التنزيل. عندك في التنزيل كما مر بكم لما اختلف الصحابة أو اختلف بعضهم في القراءة فقال عصام كلاكما إيش كلاكما محسن، هذا اختلاف في التنزيل، اختلاف التأويل كما في إيش حديث عبد الله بن عمرو فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وفي الرواية يجادلون في القدر، هذا يقول ألم يقل تعالى كذا فيجيب الآخر إيش ويقول ألم يقل تعالى كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم مغضبا كأنما فوقه وجه حب الرمان. فهذا من اختلاف في تأويل القرآن. قال الشيخ رحمه الله قال ينهى فيه عن معارضة حق بحق، لا يصح أن يعارض الحق بحق، لماذا؟ لأن هذا يقتضي ماذا؟ التكذيب بأحد الحقين أو الاشتباه والحيران.